كتاب الصيام. يجب برؤية الهلال أو تمام شعبان أو حيلولة الغيم الصيام ولو بعدل واحد غير ذكر، وقوله في الصوم إن رد اعتبر، وإن يكن الصوم لعدل أو غمام ولم يهل مع تمام فالصيام. ورؤية الهلال في النهار لمقبل والقطر للأقطار. ويلزم المسلم دون من كفر صوم إذا التكليف كان واقتدر، فيلزم الإمساك في أثناء نهار إن بان مع القضاء، كصائر أهلا وذات طهر وقادم من سفر ذي فطر، ومفطر لكبر أو سقمي يطعم مسكينا لكل يوم. وسن فطر مارض يضره صيامه ومن يجوز قصره. وللذي صام وبعد سافر متى يفارق البناء يفطرا، وحامل ومرضع وقضتا إذا على نفسيهما قد خافتا. لكن إذا الخوف على الأبناء يلزم الإطعام مع القضاء، ومن نوى ثم عليه أغميا كل النهار لازم أن يقضيا. أما الذي جن فعنه يومه يسقط والنائم صح صومه، ولا يصح صوم فرض إلا بأن يعين الصيام ليلا. وإن نوى إذا غدا تبين صوم ففرضي لم يكن معينا، ونفل من نوى من النهار يصح إن لم يكن ذا إفطاري. ومن نوى الفطر فمفطر لا إن ينوي لا في رمضان نفلا.